الطيبين الطاهرين قلنا بالأمس بأن القضية المتواترة قد تكون ذا وسائط وقد تكون فاقدة للوسائط، فإن كانت فاقدة للوسائط فيشملها كلامنا السابق، كلام السابق كان عنها، وأما إذا كانت ذا وسائط فكيف نحصل اليقين فيها؟ قلنا يوجد طريقان لتحصيل اليقين. الطريق الأول أن يكون التواتر ثابتا في كل مرتبة، فإذا فرض أن عدد المخبرين عن أصل الواقعة كان بقدر 100 فلا بد أن يخبر عن كل واحد من هؤلاء 100، عن كل واحد يخبر أيضا 100، فالمجموع يصير حينئذ 10,000. وفي المرتبة عليكم السلام ورحمة الله، وفي المرتبة الثانية يلزم أن يخبر أيضا ثالث العفو أو ثاني شو سميه أيضا يلزم أن يخبر عن كل خبر 100، فيصير مثلا ماذا العدد 1,000,000 وهكذا. هذا الطريق الأول، وهذا قلنا في حديث الغدير تقريبا هذا الشيء ماذا موجود بهذا الشكل موجود، كما أثبت عليه السلام رحمة الله الشيخ الأمير قدس الله روحه الشريف ذلك عليه السلام. والطريق الثاني لتحصيل اليقين هو أن نقول إذا أخبر المخبر بوجود مخبر عن الواقع حينئذ احتمال وقوع الواقع كم؟ قلنا قيمة الاحتمال تصير أضعف مما إذا كان المخبر يقول أنا شاهدت الواقع. فإذا فرض أن قيمة الاحتمال كانت 1%، حينئذ نضم هذا 1% إلى 1% الثاني الذي يحصل من 1% الثاني من إخبار المخبر الآخر الذي يقول أنا لم أشاهد الواقع ولكن أشهد بوجود مخبر. نجمع القيم الاحتمالية فإذا وصلت إلى درجة اليقين حينئذ يثبت التواتر. وقلنا أيضا بالأمس هنا نحتاج إلى مخبرين أكثر مما نحتاجه لو كان المخبرون يخبرون عن نفس الواقع. إذا صدق عن نفس الواقع كم مخبر نحتاج حتى يحصل التواتر؟ 100 مثلا. إهمام نحتاج ماذا على جد مثلا 200. ليش؟ يعني هناك القيمة الاحتمالية قد كانت لكل خبر لمن يخبر عن نفس الواقع 1%، أما إهماش بريخي لابد أقل بعد نص واحد بالمئة. فلذلك نحتاج إلى أمين سليمين يطبق الحضار. إذا كانت القضية الأصلية المطلوبة إثباتها، هاي سهلة شرط الحديث لا بأس، المطلوب إثباتها مو هذه مهمة، بل إذا كانت القضية الأصلية ليست موضوعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة. في باب الشهادة الحسية نفرض مر الإنسان هو يخبر أني رأيت الواقع المحسوسة، ومر يقول أشهد بوجود شاهد يشهد عن حس بالواقع. فإذا كانت القضية الأصلية ليست موضوع الإخبار مباشرة، وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات التي متواترة التي تنقل لنا وقائع في زمان النبي صلى الله عليه وآله مثلا، فلا بد من حصول أحد أمرين حتى يتحقق ملاك تواتر. أحد الأمرين ماذا؟ أن تكون كل واحدة من تلك أحدهما أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى موضوعا للإخبار المباشر المتواتر. كل شهادة هي تعتبر التواتر في الطبقة الثانية، تعتبر التواتر الطبقة الثالثة خمسة وهكذا، وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة، يعني في كل مرتبة في كل وقت. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر، لكن خبر غير المباشر. يعني الخبر غير المباشر ماذا؟ اللي يخبر عنه في واقع يخبر بوجود شاهد، يعني شلون؟ يضاح أكثر. ها، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية واقعة يشهد شخص، مو أنه أنا شايفه، شو يشهد الشخص؟ بوجود شاهد بها. فإذا كان هو يشهد بشكل قوي الاحتمالية كانت 1%، إذا يشهد بوجود شاهد بها راح القيمة تختلف نص واحد وتجمع مع قيم الاحتمالية الأخرى المماثلة، وهكذا انجمع حتى يحصل الإفراد الوجداني. وهذا طريق صحيح، غير أنه يحتاج لنا إلى عدد أكبر، غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة. ليش؟ لأن مفردات الجمع، مفردات هي الإخبار، هي كل خبر خبر هي المفردات، لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها. الجمع ماذا؟ في صورة الإخبار غير المباشرة المقصود، مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة. الشهادة المباشرة قيمة احتمالية أكبر، أما الأخبار غير المباشرية لا تكون حينئذ أصغر. موضوع جديد، وهو أن التواتر له ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام. فتارة يفرض أن المخبرين ينقلون بأجمعهم مدلولا مطابقيا، مدلولا مطابقيا واحدا، مثل زيد قائم. زيد قائم مدلوله المطابقي ما هو؟ هو زيد قائم، قيام زيد قائم، هذا مدلول مطابق. كل من ينقلون اجانا 10 أو 100 يقولون زيد قائم، ينقلون مدلولا مطابقية واحدة. هذا اجتهاد. الجزء الثاني أن لا نفرض أن المخبرين ينقلون مدلولا التزاميا أو تضمنيا لا مدلول مطابق، مثل ما يأتي جماعة كبيرة كل منهم يخبرنا عن قضية من قضايا جود حاتم الطائي، حاتم الطائي فإحنا ما راح ينقلون مدلول مطابق واحد، يعني واحد ينقل فرد قضية الثاني شي ينقل قضية ثانية، لكن كلهم متفقين في لازم واحد وهو ماذا؟ وهو جود، لازم القضية الأولى، القضية الأولى شنو؟ أنه الثاني يقول للعبد مال، فإذا جبت نظر فأنت حر، لازم هذه القضية هو أن حاتم جواد، والقضية الثانية اللي يقولها الثاني اللي يقول ثاني وجبية نار، حتى الضيف الذي يجي يشوف النار ويجي ليتيه الطريق هم لازمها جود حق وحاكم. إذن يتفقون كلهم في مدلول التزامي أو صبر منه بحاجة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن نفترض لا يوجد اتفاق لا على المدلول المطابقي ولا على المدلول التضمني او الالتزامي، مثل من هذا مثال شو شلون مثل يفرض انه كتاب وسائل الشيعة بايدينا الذي هو 20 مجلد انجب من عدة 100 رواية في مختلف الابواب، رواية في باب الطهارة أو رواية في باب الصلاة أو رواية في باب الصلاة، فهي إذن ليست متفقة لا على مدلول مطابق ولا على مدلول التزامي أو تضمني. حينئذ لو سألنا وقلنا هكذا هذه 100 رواية الذي الآن طلعناها جبنا الفريق واحد نعرف ما جاري درس قلنا لفريق 100 رواية طلعنا، لأن خاف إذا قاري درس يلبقنا يا روايات ما زين المعلوم صدق اللي يعني. لا فريق واحد ما يعرف فطلعنا 100 رواية قال فضلا نقدر في الساعة نقول نأذن 100 رواية مفروض ما معلوم صدق ذن يرشده واحدة منهن على الأقل نعلم بأنها صادقة واحدة نقدر نقول يولا واحدة من عدهن صادقة أم لا، هذا علم يمكن أن يحصل. فتلا تقول لي فائدة شنو تعلم يوم تعلم، فإذا شنو تعلم فرد واحدة جزمان صادقة وصادرة من الإمام سلام الله عليه ستتي وديش الوقت ما تعرف أنت شنو، أقول لك ليش تفيدني إذا كان يحصل علم إجماني. شلون يعني يحصل علم إجماني؟ نفترض ذن الروايات المعنى وحدة كانت تقول صلاة ركعتين قبل الدرس واجب، واحدة كانت تقول الدعاء عند رؤية الهلال واجب، واحدة كانت تقول أنه غسل اليد قال مثلا هو واحد، تفترض ظن الرواية فالرواية كانت تقول فلان واجب، رواية ثانية تقول لا شيء فلان واجب، رواية ثالثة تقول شيء فلان حرام وعادل. إذا فرض أن واحدة من ذن صادرا من الإمام فراح نعلم إجمالا أن واجب علينا يغسل الإيد قبل الطعام أو الدعاء عند رؤية الإمام أو صلاة ركعتين قبل الدرس وحط الشمعة 99 أو 100 أو صغير ما أدري كيف، فراح يتكون إلا علم إجمالي، لأنه واحد من ذي الأمور واجب. إذا في من يجب العلم الإجمالي والمفروض أن العلم الفلاني من يجب، فحينئذ يجب علي ماذا؟ الاحتياط بأن هام أصلي ركعتين قبل الدرس وسلب لها أطراف غير محظور، لا تأثره هنا أحيانا محظور ما تعلم أو يجب علي ماذا نخل يجب قبل طعم وهكذا. إذن هذه فائدة، لا تقول لي فائدة ما موجودة. جيت الآن نجي نرجع للتساؤل، هو التساؤل اللي بيطرحنا بعد ما عرفنا فائدة التساؤل نجي دور نحن طرحه نقول هذني الميت رواية اللي طلعناها نقدر نقول وحدة من عديم حتما صادرة وصادقة، صادرة من الإمام وصادقة وصادقة الإمام، نقدر نقول يولا يولا هذا العلم ما يحصل. حساب الاحتمال شو يقول لنا؟ يقول لنا بلي وحدة من عديم نقدر نقول صادقة. ليش؟ لأجل أنه احتمال كذب الأولى اشقد؟ احتمال كذب الأولى نفترض هذه الرواية، هاي الرواية الأولية احتمال كذب اشقد؟ صديقي الآن تفترض رقم كبير، أحسنتي صالحك يعني تفترض ماذا؟ رقم كبير، افترض اشقد؟ رقم كبير مثلا بدرجة اشقد؟ افترض بدرجة ما ادري نص ثلاث ارباع، افترض مقدار كبير اقول تفضل في صالحك. احتمال الثاني هم كاذبة، هم مثلا اشقد؟ المقدار اشقد؟ ثلاث ارباع الواحد مثلا يجي. واحتمال كذب الثالثة هم اشقد؟ ثلاث ارباع وهكذا. فيصير عندك ثلاثة على اشقد؟ أربعة، ثلاثة أربعة على هيتشي في تغرب بعض في ثلاثة نعم في احتمالات الكبد نضرب جنة يعني كم عفو أنه زود في ثلاثة على أربعة وهكذا. فإذا أضربنا حينئذين النتيجة تطلع أضعف تقل أو أن النتيجة ماذا تقل؟ قيمة الاحتمال تزداد أو قيمة الاحتمال ماذا تقيل؟ صحيح انها تقيل كما غيرنا ذاك اليوم، قلنا في باب جمع القيم الاحتمالية نص يعني واحد على اثنين زائد نص ايش قد يصير؟ يصير واحد، نص برشقاله ويا نص يصير واحد. اما النص في نص ايش قد يصير؟ نص في نص ربع بعد، لان قلنا تضرب البسوط واحد بسيطة والمقامات واحد، كل مقام في مقام، فواحد في واحد يساوي واحد، اثنين في اثنين يساوي اشقد؟ اربعة بعد، فيصير واحد على اربعة ربع، يعني قحينا اذا قيمة الاحتمال. اذا هذه قيم احتمالات كذب كل خبر اللي هي ثلاثة ارباع، قلتوا ثلاثة، لما نضرب ثلاثة ارباع في ثلاثة ارباع في ثلاثة ارباع وهكذا إلى 100 قيمة احتمالية، النتيجة صح تصير هي تقل، مو أن هذه النتيجة راح تزداد إلى درجة لعله مثلا قد يصير تقنعنا، لكن ما يصير يقين، يقين ما يصير، يعني ما ينعدم احتمال كذب الجميع، يحتمل على أنه ولو بدرجة ضعيفة واحد بالمليون مثلا أقوله. ليش حصلوا شنو؟ ليش إهمال النتيجة شنو؟ أكثر نقطة لطيفة السبب هذا، إهمال الاحتمال، احتمال كذب الجميع افرض يقين لكنه لا ينعدل، لماذا؟ لأجل أن كتاب الوسائل اللي هو 20 مجلد تقدر تقول أنا أعلم 100 رواية بي كاذبة، 100 تقدر تقول 100 كاذبة؟ طيب وبعيد 100 كاذبة، لأن هذا كتاب الوسائل يا أخي يجمع الكافي، بس الكاذب كم رواية؟ 30,000 رواية ما شاء الله، 30,000 رواية. إذا الضم إلى التهذيب والاستبصار ومن لا احضار. ايش قد راح يصير بين الرواية؟ ايش ليش تروح بقى يكون بحار؟ وهذا احسن كل شيء. تقدر تقول حتما 100 رواية من البحار كاذبة. اذا ما تقول هذا ترى 100 من تقول انا اقول 1000. فالمقصود ليش ايش منعكم هذا رواية؟ كاذبة دي. لان بحار ما شاء الله بحار. صاحب البحار ما كان غرضا مو انه يكتب رواية صحيحة. كل ما اكو. كان غرض الرجل يكتب. وأما تحقيق أنه يا رصعي هذا ليس بعد شيء لهذا هي كتاب بذلك خدمة. فالمقصود مية كاذبة جزماً موجود في البحار. فإذا جزماً مية كاذبة موجود إذن عدد روايات البحار أفترض بسكت للتخيل أفترض أنا رقم أقل للتخيل أفترض رقم أقل أفترض كم رواية أكو في ألف رواية أفترض إيش ألف رواية أكو مية من عدن الصار كاذبة مية من عدن كاذبة جزمة الأليس كم يديها قلنا في مرة من المرات مو عشرة وعندما بيها قلوط المئات لأنه لما تجمع ماذا كل مية رواية ماذا هذه المية رواية إذا أحدثت منها ماذا ثلاث رواية ودخلت رواية غيرها الصار صار مية جديدة ترى غير يعني مية هاي مية رواية إذا حددت ثلاث رواية ودخلت ماذا رواية ثانية راح تصير ثلاث مية جديدة هاي مو نفس المية السابقة فإذا تريد تدخل رواية وتخرج رواية كم مية راح يصير ما شاء الله بالألوف المئات راح يصير فإذا نحن نعلم واحد من ذن المئات الذي هي شقد بقدر الآلاف هاي المئات واحد منها كاذب كل المية يعني كل المفروض ما فيها كنا ندري ولا واحد من ذن المئات كاذب جزما فلنا علم إجمالي بأن واحد من المئات الموجودة في الألف والمفروض المئات اللي موجودة في الألف إن بطل آلاف فوق ألف مئة واحد منه قلنا نعلم إجمالا بأنه كاذب فما دام قدنا يا أخي هذا العلم الإجمالي إذا التفتنا إليه إذا التفتنا لهذا العلم الإجمالي نجي إلى مقام إحنا مقامنا وين جاءت حكايتنا أن هذا صاحبنا اللي ما قاري درس طلعنا 100 رواية وقلنا نقدر نقول واحدة من عدهن صادقة جزما نعلم بحساب الاحتمال قلنا نقدر يحصل لنا اطمئنان بأن واحدة صادقة ليش لأن إذا ضربنا قيمة كذب هذا الخبر زائد قيمة كذب ذاك الخبر حينئذ احتمال كذب الجميع قلنا راح يضحى لا الأخوان يجب على الأخوة الواحد من أمثلة السابقة اللي حضرناها قبل المتواتر الأخبار كلها اليوم على مكتب واحد فاحس تراوك ولا الأخبار بس غاية الأمر هنا نقيم الاحتمالية في نفسه لكل خبر كذبة يعني يصير ماذا احتمال كذب مثلا ماذا إذا هناك أضعف مثلا إثنان التقوى إذا المركز من واحد هو أنه ما موجود أصلا لا موجوده لا نقول بأنه صدفة عن ذنب الأخبار كلهم كاذبة حينئذ هم كذلك نضرب ما أقول نفرخها فإذا ضربنا القيمة الاحتمالية التي تطلع ضعيفة ولكن لا ينعدم احتمال كذب الجميع يمكن على أن الكل كاذب احتمال مو أنه واحدة صادقة جزما صحيح احنا طلعنا اطمئنان يحصل واحدة صادقة لكن احتمال ضعيف لأن حق الوحدة ليست صادقة هذا الاحتمال قلنا لا ينعدم إذ لو انعدم هاي اللي قاعد أقول إذ لو انعدم هذا الاحتمال يعني احتمال أنه ماذا هم ماذا الكل كاذب حتى الرواية واحدة لو انعدم هذا الاحتمال في هذا المثال وينعدم هم في مئة أخرى يعني هو مئات روايات في المية الثانية هم ينعدين في المية الثالثة هم ينعدين في المية الثالثة ينعدين وهكذا في مجموع المئات لابد ينعدين فإذا انعدت معنى ذات العلم الإجمالي الذي بيناه راح يزول. يا علم الإجمالي الذي بيناه لأننا نعلم إجمالا أن 100 رواية في البحار أو في الوسائل 100 هي كاذبة. شفت ربنا عليه. فإذا فرضنا أنه كاذب جزما، فإذا ردنا نقول هذا احتمال، هذا الاحتمال يعني احتمال كذب الجميل، احتمال على أنه ماذا واحدة ماذا صادق، إذا قلنا يحصل لنا يقين بأن واحدة صادق وما يبقى لنا احتمال كذب الجميع. فإذا احتمال كذب الجميع ما يبقى لا في علمه لا في علمه لا في تكلمه لا في كلمة. إذا معنى ذلك أنه ما عندنا علم إجمالي بأن واحد من المئات الموجود في الألف هو كاذب. والمفروض أن نفسه فلم أنه نحن نعلم إجمالا في البحار 100 رواية عن رجل من موجود. ما دام هذا العلم الإجمالي موجود إذا نحن نحتمل 100 رواية كاذبة هي هالمية، ويحتمل هذه المية غاية الأمر احتمال ضعيف، ويحتمل ماذا أنه لا المية اللي بيكونها كاذبة هذه المية، ويحتمل لا المية اللي بيكاذبة جزمان كلها هذه المية. فكل مية من ذن الميات يحتمل أنها هي المية اللي نعلم كذا احتمال موجود. فإذا احتمال موجود إذا على هذا الأساس ما نقدر نقول نحن نعلم 100% أن واحد جزما صادق من هذه المئة، يعني لا نحتمل هكذا كذب الجميل. لا، هذا احتمال كذب الجميل ولو ضعيفا لا بد من وجوده. انتهى هذا المقدار. أتحدث لك يا ماذا دور الأخ. الخلاصة هكذا صار أنه إذا فرض أن الأخبار لم تشترك لا في مدلول المطابق ولا في مدلول الالتزامي أو تضمني، حينئذ مثل من قلنا مثل أصحاب 100 رواية من الوسائل، يمكن أن أقول بأن واحد من ذن الروايات هو صادق وصادر. أقدر يعني تواتر يثبت فينا في واحدة أنها صادر، وأنه يثبت في كل واحدة واحدة ولا هذا باطل، لا في واحد حق من نقول على أنها صادقة وصادر. حتى قلنا نرتب آثار العلم الإجمالي، قلنا يمكن أن هكذا إذا فرضنا قيمة احتمال كذب الأول 3/4 نضربها قيمة في قيمة احتمال كذب الثاني، وهكذا حينئذ احتمال كذب الجميع جميع المئة يضعف، بحيث يمكن أن يحصل لنا أطبعنا بأن واحدة جزمان صادقة، ولكن لا يحصل لنا يقين بأن واحدة صادقة، لا يبقى احتمال ولو ضعيف أن الكل كاذب. ليش كاذب؟ يبقى احتمال ولو ضعيف أن الكل كاذب من جهة أنه إذا توجهنا نجد أنه نحن المفروض نعلم 100 رواية في البحار أو في الوسائل جزمان أكو كاذبة، غاية الأمر هذه المئة الكاذبة ليش خصة؟ لأن في الآن كم مئة أكو؟ في الهوار من مئة أكو؟ يحتمل هالمئة هي كلها كاذبة؟ يحتمل هالمئة يحتمل هالمئة. فإذا فرضنا أنه يحصل عندنا يقين بأن وحدة من هذه المئة التي بين أيدينا هي صادقة جزمان، يعني بعبارة أخرى لا نحتمل أن الكل كاذب. فإذا يكون ما تحتمل أن الكل كاذب هذا يكون معناه أنه ما تحتمل الكل كاذب في علمي، وما تحتمل الكل كاذب في المئة الثانية وفي الثالثة وفي الثالثة، نخذ حجة بلا مرجع، لا بد الكل احتمال الكذب فيه منفي، وإذا الكل احتمال الكذب فيه منفي معناه ما عندنا علم إجمالي بأن 100 كاذبة. فالخلاصة إذن على هذا الأساس لا يحصل لنا علم بأن واحدة صادقة، يحصل لنا اطمئنان. بس هل اطمئنان حجة ولا بس هل اطمئنان حجة ولا الاطمئنان يا اخي بالسير العقلاء وحجة العقلاء بانين علامة على التمسك والاطمئنان، لكن العقلاء يتمسكون بيا اطمئنان التفصيلي، اما هيك اطمئنان اطمئنان التفصيلي يعني شو المعنى؟ بان اطمئن ان زيدان مات، هذا اطمئنان متعلق بقضية معينة، فهذا حجة. حينئذ تركتها تقدر تقسمها زوجت ماذا تحتاج إذا حصل اطمئنان يد هذا اطمئنان تشعر. أما إذا حصل اطمئنان إجمال كما في مورد لأن أنا أطمئن واحد من ضمن الأخبار على سبيل الإجمال لكن مو على سبيل التحقيق واحد شيء معين هو صادر وصادر هذا نسميه اطمئنان إجمالي. هذا هنجرة سيرة العقلاء على التمسك به يكون الراجح سيرة العقلاء إذا يتمسكون ديني العقلاء بانين علامة على التمسك والاطمئنان لكن العقلاء يتمسكون بأعظمنا التفصيلي أما هيك اطمئنان التفصيلي على شو المعنى بأن أطمئن أن زيدان مات هذا اطمئنان متعلق بقضية معينة على سبيل اطمئنان تفصيلي فهذا حجة حينئذ تركتها تقدر تقسمها زوجت ماذا تقتل إذا حصل اطمئنان يد هذا اطمئنان تفصيلي أما إذا حصل اطمئنان إجمال كما في نورهم لأن أنا أطمئن واحد من ضمن الأخبار على سبيل الإجمال لكن مو على سبيل التحقيق واحد غير معين هو صادر وصادر هذا نسميه اطمئنان إجمالي هذا هنجرة سيرة العقلاء على التمسك به يكون الراجح سيرة العقلاء إذا يتمسكون به ففي موردنا نتمسك به فيصير حجة فنرتب آثار العلم إجمالي وإلا فلا يقول أقسام التواتر إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه كما هذا اللي عن ست قسم ثالث كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية من مختلف الأبواب وفي هذه الحالة من الواضح أظنه إذا انطبق ينتهي ماذا الوقت وما يبقى لنا مجال أنا ردت يعني أطبقه حتى لن كرر يوم السبت إن شاء الله لكنه ما يصير بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما سبق في قضية تتبع عيوب الغير قلنا نتكلم عن هذا المبحث في ضمن نقاط تقدمت نقاط أربع وبقيت أربع النقطة الخامسة هي أنه من الأخلاق السيئة التي ينبغي حذر المؤمن منها هي أن لا يحفظ على أخيه المؤمن زلة أو سيئة إذا صدرت منه ليعيره بها في يوم من الأيام ألاحظ أخي المؤمن صدر منه عين فإذا حصل مجلس يا جماعة حينئذ أنتهز الفرصة أتذكر تلك الزلة وأطرحها أمام من؟ أمام هؤلاء الملا طبيعي أخوي المؤمن راح يتألم كثيرا حينما يطرح عيبه يبين عيبه أمام الملأ هذا من الأخلاق الذميمة التي نهينا عنها وقد وردت في هذا المجال بعض الأخبار أقرأ لك بعضها يقول عليه السلام عن الصادق عليه السلام أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يؤاخر رجله وهو يحفظ عليه زلاته ليعيره بها يوما ما هذا بعيد من الله أبعد ما يكون من الله هذا الشخص قيل للصادق عليه السلام رواية ثانية شيء يقوله الناس ماذا يقولون يقولون عورة المؤمن على المؤمن حرام ليس حيث تذهب إنما عورة المؤمن أن يراه يتكلم بكلام يعاب عليه فيحفظه عليه ليعيره به يوما إذا غضب، إذا صار سوء تفاهم بيني وبينك أعيرك بذلك العيب. هذا مقصود عورة المؤمن على المؤمن حرام. وعن الباقر عليه السلام أن من جملة وصايا الخضر لموسى عليه السلام: يا ابن عمران لا تعيرن أحدا بخطيئة، وابكي على خطيئتك، ابكي على نفسك، لا تضحك ماذا تضحك وتعير الغير. النقطة السادسة: ومن الأخلاق الذميمة أيضا هي أن يفرح المؤمن بزلة الغير، فيما سبق يحفظها حتى يعير بي في يوم من الأيام. لا، أنا الآن ما أعير بي في، ما أحفظها، لكن إذا شفت زلة صدرت أفرح حينما صدرت منه. هذا من الأمور القبيحة المذمومة أيضا. فإن المؤمن ينبغي أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويكره للغير ما يكره لنفسه، كما لا يحب أن تصدر منه زلة ولا يفرح بذلك، ينبغي أن لا يفرح بصدور الزلات من الغير. وكيف تفرح؟ أما تخاف أن تقع أنت في نفس هذه الزلة أيضا؟ نحن وجدنا ذلك بالتجربة، كثير من الناس الذين يفرحون بزلات الغير يقعون في نفس تلك الزلة. ونقرأ في هذا المجال بعض الأحاديث عن غرر الحكم: لا تفرح للإمام عليه السلام، هذه مجموعة من حكم الإمام جمعت للآمة: لا تفرح بسقطة غيرك، فإنك لا تدري ما يحدث بك الزمان. وفي الغرر أيضا: لا تبتهجن بخطأ غيرك، فإنك لن تملك الإصابة أبدا. النقطة السابعة: ينبغي للمؤمن أن يرد عيوب أخيه المؤمن إذا ذكرت عنده. لما تذكر عيوب الغير عندي ينبغي أنا أردها. هذا ليس ما معلوم هكذا، لعل مقصود كذا، أوجه ببعض التوجيهات. هذا من الواجبات وينبغي أن نلتفت، نحن غافلون عن هذه المسألة. ينبغي أن نلتفت أن في مقام الغيبة، لما الإنسان يسمع الغيبة، هنا ثلاثة أشياء موجودة: سماع الغيبة واحد، هذا محرم، نفس السماع يكون تخلي بإذنك بطل نفس السماع. والشيء الثاني هو ماذا؟ النهي عن المنكر، أنه لابد أن تقول له هذا منكر محرم، ينبغي أن لا يصدر منك. كيف لو ترك الصلاة أنت تنهى عن هذا المنكر؟ هنا أيضا ثلاثة. وشيء ثالث موجود، وهو ماذا؟ واجب ثالث، وهو ماذا؟ أن ترد عن أخيك المؤمن. يعني لما تسمع أن الزلات التي يذكر بها الغير أنت تردها، تحملها على بعض المحامل، تقول لعل هكذا فعل من هذه الناحية، توجد ببعض التوجيهات. هذا الرد زلات المؤمن، ردها وحملها على بعض المحامل، هذا من الواجبات، وقد دلت على ذلك بعض الروايات. هذا بعد مو حكم أخلاقي، هذا حكم شرعي تكليفي، ولذلك الفقهاء عادة يفتون بعضهم يقول بذلك. عن النبي صلى الله عليه وآله: من تطول على أخيه في غيبة سمعها عنه، تطول يعني تفضل على أخيه في غيبة، شلون تفضل؟ لأن لما سمع الغيبة عنه في مجلسه فردها عنه، هذا تفضله. إذا ردها وتفضل بهذا التفضل رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. وإن لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. وعن الباقر عليه السلام أنه قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه حفظه الله في الدنيا وهو لا يقدر، ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه. هنا مكتوب حفظه الله في الدنيا، هذا مو مناسب. بس النقطة السابعة الثانية، هذه تتبع عيوب الإخوان من أين تنشأ؟ من اللسان. هذا اللسان مفتاح السيئات، مفتاح الشرور، مفتاح الذنوب. ينبغي للمؤمن كلما يتمكن يغلق لسانه ويجعل قلبه أمام لسانه، فإذا أراد أن يتكلم يرجع أول إلى عقله، إلى قلبه، يقول لعقله، يفكر في العواقب: هذه الكلمة إذا صدرت مني هل لها عواقب سيئة؟ حينئذ يمنع لسانه من التطور بها، وإلا لم يمنع. هذا ينبغي للمؤمن. وفي هذا المجال وردت روايات كثيرة جدا في مسألة حفظ اللسان. اللسان قلنا مفتاح السيئة، لا فقط تتبع عيوب الغير، لا كل شيء. أصلا اللسان يدخل به الإنسان الجنة وقد يدخل به ماذا؟ النار. نقرأ في هذا المجال بعض الروايات. عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أبو ذر، الباقر عليه السلام قاعد ينطق، يقول: كان أبو ذر رحمه الله يقول: يا مبتغي العلم، يعني يا طالب العلم، إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، تختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك. الورق هي الأوراق النقدية. وعن الثماري أبو حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إن لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه، على جوارح ابن آدم كل صباح، فيقول اللسان يقول لبقية الجوارح: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا. ويقولون بقية الجوارح: الله الله فينا. ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب ونعاقب بك. وفي نهج البلاغة في خطبة 176 هكذا يقول الإمام: إن لسان المؤمن وراء قلبه، وإن قلب المنافق من وراء لسانه، لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه، فإن كان خيرا أبداه، وإن كان شرا واراه، وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه. وعن النبي صلى الله عليه وآله: لا يسلم أحد من الذنوب حتى يخزن من لسانه. لطيف هذا التعبير، لم يقل النبي حتى يخزن لسانه، حتى تقول إذن يكون ما أحكي يخزن من لسانه، يعني بعض اللسان لابد، بعض الكلام لابد من خزنه. ونختم حديثنا بدعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية، دعاء رقم 34، يقول عليه السلام في هذا المجال في مسألة العيوب: اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك ومعافاتك بعد خبرك، فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهره، فكلنا أكرر قد اقترف العائبة فلم تشهره، وارتكب الفاحشة فلم تفضحه، وتستر بالمساوئ فلم تدلل عليه. كم نهي لك قد أتيناه، وأمر قد وقفتناه.